بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا الليلة إن شاء الله عن موضوع مهم يرد فيه سؤال، وهو رد أسئلة في المحاضرات السابقة. السؤال: لماذا وجد الشر في الكون؟ وهذا السؤال يعني قديم وليس حديث، هو عند المسلمين وأصحاب الديانات واضح الجواب عليه. عند المسلمين بالذات الجواب واضح وضوح الشمس، بل حتى عند العقلاء من غير المسلمين، كما إن شاء الله سيأتينا بعد قليل، الجواب فيه واضح، لكن عند البعض أصبح فيه لبس. وأنا قلت العقلاء لأن هذه المسألة مسألة نفسية في الغالب، أن الإنسان يرى المصائب، يرى المصابين، يرى، فلا يحك لا يحكم عقله بل يحكم عاطفته. وهذا مثاله إذا حكم القاضي مثلا على شخص، على جاني، حكم عليه بحكم يستحقه، وهذا يعتبر خير ولا شر؟ فعل القاضي خير وعدل، لكن هذا الذي يراه العقلاء. لكن الجاني والمتعاطفون معه يرون أنه شر وأنه ظلم. هذه كما قلت المسألة مسألة نفسية. قبل أن ندخل في الموضوع، أحب أن أقدم بمقدمتين. الأولى: ما الذي جعلنا نسأل لماذا وجد الشر؟ في كلام لكاتب إيرلندي، أنا يعني سأستدل بكلام البعض حتى أبين المسألة. المسألة عندنا في الشرع واضحة، وسأتي إن شاء الله إليها في الشرع بالتفصيل، لكن حتى أبين أن المسألة نفسية وليست عقلية. هذا الكاتب الإيرلندي اسمه السي لويس، كان ملحدا، وسبب إلحاده ما يسمونه معضلة الشر، يعني وجود الشر في الكون، مع أن هذه لا علاقة لها بالإلحاد. إذا ما فهمت أفعال الخالق، إذا ما فهمت أفعال الله عز وجل، لا يعني أنه غير موجود، وهذا الخلط عندهم. فكان يقول، اسمحوا لي يعني في بعض الكلام، تعالى الله عما يقول، يقول: كانت حجتي على الله أنني رأيت الكون، أنني رأيت الكون في غاية القسوة، مصائب، ثم تأملت، يقول تأملت وقلت: كيف عرفت أنه في غاية القسوة؟ قال: الخط المستقيم لا نعرفه إلا إذا رأينا خطا متعرجا، إلا إذا عرفنا الخط المتعرج. السمكة لا يضرها الماء بخلاف الإنسان. لو كان الكون، هذه كلمته، لو كان العرض كله سيئا لكنت جزء من الجمهور، يعني لو كان الكون كله سيء ما أنكرت. والذي جعلني أنكر لماذا هذا الفعل فيه شر، هذا كلامه، لأن مظاهر الخير في الكون ظاهرة، ومظاهر الحكمة ظاهرة. شوف، هذا إنسان كافر وكيف توصل إلى كلام عندنا في الشريعة واضح وضوح الشمس. ولذلك حتى أقرب كلامه، لماذا نسأل عن هذا الفعل بالذات؟ لماذا هذا الفعل مصيبة؟ ما الحكمة من هذا الفعل؟ لأن مظاهر الحكمة ظاهرة عندنا في الكون. المسلمون يؤمنون بأن الله عز وجل له الكمال المطلق، كمال الحكمة، كمال الرحمة، كمال العدل، ولكن أيضا الوجود يشهد أن مظاهر الحكمة هي الظاهرة في الكون. ولأجل ذلك سألنا لماذا هذا الفعل ليس فيه حكمة. هذا يا أخوان لو كان عندنا طالب دائما يرسب وجاءك أخبرك في مادة من المواد أنه رسب، تستغرب؟ ما تستغرب. متى تستغرب؟ إذا كان الطالب مجتهدا وينجح دائما ثم رسب في مادة، هنا تستغرب، لأن الأصل فيه إيش؟ التفوق والنجاح. ولذلك نقول في الكون الذي يستغرب من وجود المصائب، لماذا يستغرب؟ لأن الأصل في الكون الرحمة والعدل والحكمة، هذه في قرارة كل إنسان. ولذلك ما يستغرب من بعض الأفعال إلا لأنه يرى مظاهر العدل والحكمة والرحمة، هذا واضح. ولذلك هنا نخرج بقاعدة، ولا بد أن نحفظ هذه القاعدة، قاعدة شرعية. نحن نثبت كمال الحكمة لله عز وجل، وإذا صادفنا فعل من أفعال الله لم نعرف الحكمة فيه ماذا نقول؟ لله حكمة لا نعلمها. ولذلك هناك كلام يكتب بماء الذهب لشيخ الإسلام ابن تيمية في هذه القضية، يقول يكفي من مجمل الحكمة، الاستدلال بمجمل الحكمة يكفي الاستدلال بها عن الاستدلال بأفرادها. يعني إذا علمت وآمنت أن لله الحكمة الكاملة خلاص هذا أمر مطلق، إذا لم يظهر لي في مسألة من المسائل أتهم نفسي. وقد لا تظهر كل الحكم، أنت متى تعرف الحكمة؟ إذا أحط علما ولا لا؟ طيب الله عز وجل ماذا قال؟ ولا يحيطون به علما. هذا هو، إذا أردت أن تعرف الحكمة في أي فعل لابد أن تحيط علما بالفاعل ومراده ومراده، أليس كذلك؟ هل هذا متحقق في شأن الله عز وجل؟ لا. ولذلك نقول في الحكم التي لا تظهر لنا نؤمن بأن لها حكمة وأننا قد لا نعرفها، ليس هذا تعطيل للعقل بل هذا إعمال للعقل. ونعطيكم مثال بسيط، لو اشتريت لك حاسب آلي محمول من شركة متقنة، هذا المثال ليس للتشبيه يا أخوان، للتصور فقط، أو يعتبر من قياس الأولى. إذا اشتريت الحاسب من شركة متقنة ومشهود لها بالكفاءة، وجدت فيه فتحة في الجهاز جديدة لا تعرف ما الحكمة من هذه الفتحة الجديدة، ليست للشاشة، ليست للذاكرة، ليست، ماذا ستقول ابتداء؟ ليس لها حكمة؟ ها؟ عرفت المثال؟ ما في عاقل يقول، ما في عاقل يقول هذا الجهاز ليس له صانع، لأن هذه الحكمة غير معروفة، هذه الفتحة غير معروفة. ولا يوجد عاقل سيبادر ويقول أن هذه الفتحة ليس لها حكمة، بل العاقل سيقول لها حكمة لكن أنا ما أعرفها، لها فائدة أنا ما أعرفها. ما الدليل؟ أن الجهاز كله فيه مظاهر الحكمة والإتقان واضحة. هذا المثال واضح يا أخوان وبسيط، ونقول لله المثل الأعلى، مظاهر الحكمة والإتقان في هذا الكون ظاهرة، ومظاهر الرحمة ظاهرة، ومظاهر العدل ظاهرة. فإذا أتتنا أفراد الأفعال لم نعرف فيها الحكمة، وهل هي عدل وهل هي رحمة، ماذا نقول؟ ليس لها حكمة؟ لا، لها حكمة لا نعرفها. هذه المسألة الأولى. المسألة الأولى أن الأصل في الدنيا هو الخير، والشر إذا وجد فهو استثناء ولا وجد إلا لحكمة، وسيأتينا إن شاء الله الكلام عنه. المقدمة الثانية، الذي يعترض مثلا على وجود المصائف في الدنيا أو وجود الشر يناقض نفسه، كيف ذلك؟ لو قلنا له تعال نريد منك أن تنشئ جامعة أو مدرسة وتكون مسؤولا عنها، لكن لا نريد فيها رسوب ولا اختبارات ولا واجبات ولا مذاكرة ولا أبحاث. طبعا هذا يناسب الطلاب، ماذا سيقول؟ ما ينفع. لا تصلح جامعة بلا اختبارات وبلا نجاح ورسوب، ولا لا؟ طيب النجاح أو الرسوب شر ومصيبة، كيف تقر بها؟ يعني نقول الذي يستنكر مصائف الكون هو يقر بوجوب وجودها. الرسوب شر، لماذا تقر به وتفرضه؟ الاختبارات، المذاكرة، سيقول إيش؟ لا، لها حكمة. نعم هي شر لكن لها فوائد، التمييز بين الطالب المجد وغير المجد، إعطاء كل ذي حق حقه، وغيرها من الحكم الكثيرة. لو لم يكن هذا النظام في الجامعة أو المدرسة لأصبحت فوضى، نقول كذلك الدنيا. لو أتينا للأب وقلنا تربي أبنائك لكن لا تعاقبهم لأن العقوبة شر، سيقول لا ينفع. نعم العقوبة قد تكون شر ولكن هي إيش؟ لصالحهم ورحمة بهم لتقويمهم وإرشادهم. نقول كذلك المصائف الدنيا. واضح يا أخوان؟ الأم إذا أعطت طفلها الدواء، هذا الدواء بالنسبة للأطفال من أعظم المصائب، أليس كذلك؟ والأم تعطي هذا الطفل وهو يبكي، لماذا تعطيه وهو يرى مصيبة؟ نعم قد يكون بالنسبة له مصيبة لكنه خير في باطنه، الخير. نقول كذلك في مصائب الدنيا. واضح يا أخوان؟ وقس ما شئت. لو قلنا تضع نظام للدولة للقضاء لكن لا تعاقب المجرم، لا ينفع. طيب العقوبة شر، نعم العقوبة شر لكن فيها خير. أولا هي عدل، شر بالنسبة للجاني لكنها عدل ورحمة للمجتمع. واضح يا أخوان؟ هذا مجمل ما يتعلق بالمصائب. طبعا قد يقول أنا فعلت ذلك لأنني لا أستطيع، هذه قدرتي، لكن الله عز وجل قادر على أن يخلق يعني عالما كاملا. نقول نعم قادر، ولذلك الجنة خلقها الله عز وجل. أما الدنيا فقد أخبر أنها مدرسة، أنها مكان اختبار وابتلاء. هنا نأتي لمسألة لماذا وجد الشر، لماذا وجدت المصائب. المسألة يا أخوان منظومة متكاملة، ولذلك أقول هي واضحة عند المسلمين وضوح الشمس. المسألة منظومة متكاملة، كيف ذلك؟ نحن نؤمن بالله جل وعلا وأن له صفات الكمال، العدل والحكمة والرحمة، ونؤمن بأن الله أمرنا بطاعته ونهانا عن الكفر به وعن معصيته، ونؤمن بأن هذه الدنيا لها معنى وأنها دار اختبار وليست دار قرار، ونؤمن بوجود آخرة يحاسب فيها كل عبد على فعله. بهذا المجموع، هذا الذي دلت عليه الشريعة والذي نؤمن به ودل عليه العقل أيضا، هذه المنظومة تفهم بها مسألة المصائب. ولذلك إذا قلنا ما الحكمة من وجود المصائب، الحكم كثيرة جدا. أول حكمة وأهم حكمة والبقية تترتب عليها، أن هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، كما قال الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فهذه الحكمة الأولى، القاعدة الأولى، أن هذه الدنيا دار اختبار، ولا تكون دار اختبار إلا إذا وجد الخير والشر، أليس كذلك؟ كيف يختبر الإنسان إذا لم يكن هناك نجاح ورسوب، إذا لم يكن هناك خير وشر، إذا لم يكن هناك من يجتهد ومن يكسب، كما نقول في المدرسة والجامعة. واضح المسألة الأولى؟ هذه اللي عليها كل، لأن إيش الإشكال؟ البعض يسأل مثلا عن رحمة الله، يقول لماذا المصائب والرحمة؟ طيب خذ الحكم كلها مع بعض. إذا أخذت الرحمة مع أن هذه الدنيا دار ابتلاء، عرفت لماذا وجدت المصائب. هذه المسألة الأولى، أن الدنيا دار ابتلاء. الحكمة الثانية أنه كما قال: والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. يعني لو كانت الدنيا كلها خير لما عرفنا الخير، ولا لا؟ الشبع الآن، متى تشعر بالشبع وتتلذذ بالطعام؟ إذا كنت جائعا، الجوع شر. متى ترتاح؟ إذا كنت متعب، التعب شر. فلولا الشر ما عرفت الخير. متى تعرف حلاوة الإيمان؟ بوجود الكفر. متى تعرف طعم الصحة؟ بوجود الأمراض. واضح يا أخوان؟ لولا وجود المتناقضين ما عرفت الخير وما تلذذت بالحياة. لو أن الناس كلهم، لو أن الناس كلهم في غاية الجمال لما عرفنا معنى للجمال، ولا لا؟ متى نعرف الجمال؟ بوجود القبح. وهكذا، فأنت تجد أنك ما تتمتع فيه أو ما تتمتع به في هذه الحياة من أصناف المتع والسعادة، كيف تمتعت بها؟ بوجود النقيض، بوجود نقيضها. أيضا الشر يستخرج منه الخير في هذه الدنيا، ولذلك أمثلة كثيرة. فالمرض كما قالوا يعطي المناعة، والألم يعطي الجلد والصبر، الزلازل وإن كانت مصائب لكنها متنفس للأرض وإلا ماتت. الزلازل لها فوائد ولا ما لها؟ لها. والبراكين لها فوائد ولا لا؟ وهكذا. ولذلك يقولون لولا المشقة ساد الناس كلهم. يعني الشر هو الذي يخرج الخير. كيف يتخرج الإنسان من الجامعة ويفرح بشهادته وبنجاحه وتفوقه؟ كيف؟ إذا كابد المصائب والتعب في دراسته، أليس كذلك؟ كيف يصبح رجلا إذا كابد أمور الحياة؟ فالمشقة هي التي تظهر الرجال، الشر هو الذي يظهر الخير. وهكذا أيضا مسألة الشر مسألة نسبية، ولعل إن شاء الله تتضح معنا بالأمثلة القادمة، لكن نقول أنها مسألة نسبية. أنا ضربت لكم مثال: إذا حكم القاضي على شخص بعقوبة، هذه بالنسبة لأشخاص تعتبر شر، وبالنسبة لآخرين تعتبر خير. المطر بالنسبة لأشخاص خير، وبالنسبة لآخرين شر. إنسان يبني بيت أو المطر قد يضره. فمسألة الشر مسألة نسبية، ولذلك يقولون لا يوجد شر محض. ما معنى مسألة الشر نسبية؟ الأشياء الموجودة على قسمين، إما أن تكون حقيقة واقعة في ذاتها، وإما أن تكون نسبة إلى غيرها. الحقيقة الواقعة مثلا نقول الكرة الأرضية، الأرض، هذه حقيقة واقعة ولا نسبية؟ واقعة، موجودة، لا نختلف فيها. لكن متى يأتي الاختلاف؟ هل الأرض صغيرة أو كبيرة؟ لا يوجد جواب إلا بالنسبة لشيء آخر. فإذا قلت الأرض بالنسبة للقمر صغيرة ولا كبيرة؟ كبيرة. وبالنسبة للشمس صغيرة، فالأرض صغيرة وكبيرة. كذلك الأمور قد تكون شر من جهة وخير من جهة أخرى، فهي مسألة نسبية، مسألة نسبية، وتتضح إن شاء الله معنا. طبعا قد يقول شخص الكلام هذا كله كلام عام، يعني لكن نبغى نتكلم عن الشخص الذي وقعت عليه المصيبة. الكلام السابق كله كلام عام، لكن الشخص وقعت عليه مصيبة أليس شرا؟ نقول هنا إذا وقعت المصيبة على شخص لا تخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن تكون تنبيه، وإما أن تكون عقوبة، وإما أن تكون ابتلاء. فالتنبيه: الله عز وجل يؤدب عباده بالمصائب، يذكرهم، ينبههم. وكم من إنسان عاد إلى رشده بمصيبة وقعت له، وعندنا من الأمثلة الكثيرة جدا، ولا لا يا أخوان؟ ها؟ بل نحن نجرب هذا في أنفسنا. متى نستفيق؟ إذا وقعت مصيبة للإنسان. فالمصائب فيها تنبيه، والتنبيه خير وليس شر. وأنا أعرف أمثلة كثيرة، أنا في المناصحة وأقابل أشخاص موقوفين، والله يا أخوان بعضهم يعني نحن استفدنا منهم. رجل مسجون ومحبوس عن أهله، ومع ذلك يقول احنا يعني نحاول نهدي أموره وكذا، يقول لا تنصحوني، أنا في خير كثير، أنا في خير كثير. حتى أحد الأخوان يعني كان عنده إطلاق سراح قبل رمضان، فقابلناه وبشرناه، فالرجل خرجت منه فلتة لسان، قال عسى إطلاق السراح ما هو قبل رمضان، يبغاه بعد رمضان. تصور يبغى يصوم رمضان في السجن. طبعا فلتت من لسانه، رجل عابد أعرفه. فقلنا له مدام فلتت من لسانك تكلم. فقال والله ما عرفت رمضان إلا في المصائب في السجن، ما تلذت بالعبادة والطاعة وعرفت نفسي إلا بهذه المصيبة. فالمصيبة قد تكون تنبيه، وليست للمسلم فقط، حتى للكافر قد تكون تنبيه. أنتم تعلمون الإنسان ما دام في خير وصحة ونعمة قد يكون غافل، فتأتيه المصيبة تنبهه وتوقظه. فإن كان كافرا قد يبحث عن الحق، وإن كان مؤمنا ازداد إيمانه ولجوءه إلى الله عز وجل. النوع الثاني قد تكون المصيبة عقوبة. النوع الأول هل هو شر إذا كانت المصيبة تنبيه ولا خير؟ النوع الثاني قد تكون المصيبة عقوبة للشخص، إما لكفره وإما لذنبه، كما قال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. فيبتلى الإنسان بسبب ذنبه، وكما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة. طيب إذا كانت المصيبة عقوبة للإنسان معجلة في الدنيا، هل هذا عدل أو ليس عدل؟ عدل. ما رأيكم؟ معاقبة المستحق هل هي عدل؟ عدل وخير ورحمة لغيره، أليس كذلك؟ ولذلك الناس إذا رأوا الظالم قد أخذه الله أو ابتلاه بأمراض أو كذا وظلمه واضح، هذا خير لهم، يرتدعون وينتبهون. طبعا قد يسأل شخص مثلا الزلازل التي تحصل أو المصائب قد يموت فيها الكافر مثلا أو الأطفال، أطفال الكفار يموت فيها الكافر وهو لا يعرف الحق، فكيف تكون عقوبة له؟ السؤال وارد. الجواب هذا أمره إلى الله عز وجل، أمره إلى الله. قد ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة أقوال كثيرة لأهل العلم في من مات على غير الإسلام وهو يريد الحق لكن لم يهتدي إليه، والصحيح أنه يحاسب، أنه يختبر يوم القيامة، وهذا عدل أنه يختبر يوم القيامة. وكذلك الحال في أطفال المشركين. إذن هذا النوع الثاني، أن المصيبة تنزل على العبد عقوبة له. النوع الثالث أن تنزل العقوبة على الشخص ابتلاء ورفع للدرجات وتمحيص وتكفير للسيئات، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء ضراء صبر فكان خيرا له. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة. هذا أبأس أهل الأرض، كل المصائب أتته، ويغمس في الجنة غمسة واحدة، ثم يقال: هل مر بك بؤس؟ قد قال: لا والله. نسي بؤس الدنيا كلها ومصائبها بغمسة واحدة في الجنة. ولذلك ورد عن بعض السلف، أظن عمر أو قال: إذا لقي أصحاب المصائب جزاؤهم في الآخرة تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا ويقرضوا بالمقاريض. وقال أحد السلف: لولا المصائب لأقبلنا على الله مفاليس. وقد ورد في الحديث أن الله عز وجل يكتب للعبد منزله في الجنة لا ينالها بعمله، فلا يزال يبتليه بالمصائب حتى يبلغ تلك المنزلة. والأحاديث في هذا كثيرة جدا وأنتم تعرفونها. ولذلك أسأل: هل هذا شر أو خير؟ ولا لا يا أخوان؟ طبعا صاحب النظرة العاجلة اللي ينظر للدنيا فقط يراها شر، لكن من ينظر للدنيا والآخرة ماذا يراها؟ خير، خير لا شك في ذلك. ولذلك نجد ناس مرضى ومتعبين ومعاقين، وإذا أتيت له وجدت يحمد الله عز وجل ويشكر الله. لماذا؟ قلبه مليء بالإيمان، يعرف أن الله سيعوضه في الآخرة. إذا أحد أخطأ عليك أو أساء لك ولن تستطع أن تأخذ حقك، ماذا تقول؟ هذه مصيبة وقعت عليك في الآخرة، ولا لا يا أخوان؟ إذن عندنا المصائب التي تقع على الإنسان لا تخرج عن ثلاثة أشياء: إما أن تكون تنبيه وهذا خير أو شر، وإما أن تكون عقوبة لمستحق وهذا خير أو شر، وإما أن تكون رفع للدرجات وابتلاء وهذا خير. طبعا الحكم كثيرة جدا، يعني فيه الدكتور محمد الحمد له كتاب جميل في القدر، ذكر فيه كثير من مسائل الحكم من وجود المصائب: استخراج عبودية الضراء، طهارة القلب وإخلاصه لله عز وجل، تقوية المؤمن، النظر إلى قهر الربوبية وذل العبودية، حصول الإخلاص في الدعاء وصدق الإنابة في التوبة، إيقاظ المبتلى من غفلته، معرفة قدر العافية، أن من الآلام ما قد يكون سبب للصحة، هذا ذكرنا، حصول رحمة أهل البلاء، حصول الصلاة من الله والرحمة والهداية، حصول الأجر وكتابة الحسنات وخط حط السيئات، العلم بحقارة الدنيا وهوانها، أن اختيار الله للعبد خير من اختيار العبد لنفسه، أن الإنسان لا يعلم عاقبة أمره، الدخول في زمرة المحبوبين لله عز وجل، أن المكروه قد يأتي بالمحبوب والعكس. يعني جزاه الله خير، مسائل كثيرة ذكرها يعني في كتاب القدر الدكتور محمد الحمد، كتاب ممتاز جدا، وكل كتب الدكتور في العقيدة سهلة وممتازة جدا. يبقى عندنا سؤال، أو نرجع لمسألتنا. أنا قلت لكم أن الشر نسبي، الآن اتضح ما معنى نسبي ولا لا؟ فإذا رأينا إنسان معاق ماذا نقول؟ شر؟ لا، لا نقول شر، نحن نعلم، مؤمنون نعلم أنه إما أن يكون رفعة لدرجاته وهذا خير، وإما أن يكون عقوبة وهذا خير. واضح يا أخوان؟ لكن يبقى سؤال، هل ينسب الشر إلى الله؟ لا، الجواب لا، لا ينسب الشر إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك. هنا يريدون بعض المشككين، يورد مسألة يريد التشكيك بها، يضرب مثال، يقول: الإنسان إذا صدر منه شر سميناه شرير، والشر الموجود في الدنيا من المصائب وغيرها من خلقها؟ خلقها الله. إذن تعرفون ماذا يريد أن يقول؟ تعالى الله عما يقول، ينسب الشر إلى الله ويصف الله عز وجل بوصف الشر. عرفت المثال؟ بعض الشباب يقف ما يعرف يجاوب، الجواب سهل. ما هو الجواب؟ أن المثال خاطئ، المثال الأصل خاطئ، لأنه ليس كل من فعل الشر يعتبر شرير. ونعطيكم مثالين، احفظوا المثالين: القاضي إذا حكم على جاني مستحق للعقوبة، هل فعل القاضي شر؟ ها؟ القاضي فعل شرا، إذا نسبناه للقاضي شر؟ لا، خير وعدل، أليس كذلك؟ قد يكون شر للجاني لكن للقاضي ليس شرا، هذا مثال. المثال الثاني: الطبيب إذا قطع رجل إنسان مريض يحتاج إلى قطع الرجل لكي يعيش، هذا الفعل شر، لكن هل نقول أن الطبيب شرير؟ لا، بل فعله رحمة. واضح يا أخوان المثال؟ فمثاله خاطئ، ليس كل من صدر منه الشر يسمى شريرا، مثال القاضي ومثال الطبيب. طيب، ماذا نقول في أفعال الله؟ نقول: أفعال الله عز وجل كلها خير وعدل ورحمة وحكمة، لا شر فيها بوجه من الوجوه، لكن الشر في مفعولاته وليس في أفعاله، الشر في المقضي وليس في القضاء، وهذا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، يعني ليس في أفعال الله. وفي الحديث الآخر: واصرف عنا شر ما قضيت في المقضي. ما معنى هذا المثال؟ ما معنى هذا الكلام؟ أن الشر ليس في أفعال الله وإنما في مفعولاته، مثل كلام عن القاضي: القاضي إذا نسب الفعل له كان خير، وإذا نسب إلى الجاني كان شرا. كذلك نقول الأفعال، ولله المثل الأعلى، إذا نسبتها إلى الله، الأمراض مثلا، الكفر، الزلازل، خلق إبليس، كل ما تريد أن تذكره من المصائب والشر إذا نسبته إلى الله فهو خير من كل الوجوه في أفعال الله. لماذا؟ بالكلام اللي ذكرناه، الحكم الموجودة. لماذا خلق الله المصائب؟ لماذا خلق إبليس؟ لوجود هذه الحكم، أن الدنيا دار ابتلاء وأنها كذا وأنها. ولذلك ابن القيم بعد أن تكلم عن هذه المسألة قال: لو اجتمع أهل الأرض على أن يجعلوا نظام لهذا العالم الذي يكون فيه عالم ابتلاء، لو اجتمعوا على أن يضعوا له نظام ما استطاعوا أن يأتوا بأكمل مما هو موجود. فنقول إذا نسبنا الفعل إلى الله فهو خير من كل وجه، وإذا نسبناه إلى مفعولاته أو إلى خلقه فهو شر من وجه وخير من وجه. ولذلك نقول: لا يقدر الله عز وجل شرا محضا. واضح يا أخوان؟ ها؟ خلونا نأخذ مثال بالأمثلة اللي ذكرناها قبل قليل. العقوبة نزلت للإنسان على الإنسان تنبيها، هذه من الله تنبيه، خير ولا شر؟ ها؟ خير. العقوبة نزلت من الله، المصيبة نزلت من الله عقوبة لمستحق، فعل الله خير ولا شر؟ هنا وضحت الفكرة. المصيبة نزلت على إنسان لرفعة درجاته، فعل الله خير ولا شر؟ واضح الصورة؟ وضحت الصورة يا أخوان؟ فنقول في أفعال الله هي خير، في المفعول قد تكون خيرا، مثل خيرا من وجه وشر من وجه، مثل الابتلاء بالمصائب هي شر للإنسان في الدنيا أنه سيتعب ويكابد، لكن فيها خير عظيم له. العقوبة على المستحق شر بالنسبة له لكنها خير بالنسبة للآخرين. واضح يا أخوان؟ وجود الكفر شر بالنسبة للكافر لكنه خير للمؤمنين، كيف يعرف الإيمان إلا إذا وجد الكفر؟ وهكذا. فتنظر في الحكم جميعا تظهر لك المسألة واضحة. آخر مسألة لا أريد أن أطيل عليكم، طبعا في قضايا المصائب تجد البعض يقول: تتكلمون عن مصائب وزلازل وأنها تنبيه وأنها عقوبة وأنها، وهذه قوانين الطبيعة، تحرك صفائح الأرض، ماني عارف إيش الفيضان، نزول الأمطار بكثرة ولا لا؟ فأين نقول: أولا نحن نؤمن أن الله عز وجل جعل سنن للكون، جعل سنن، يعني نعلم أن الزلزال لا يحدث من نفسه، هناك سنن وضعها الله عز وجل، الفيضان لا يحدث من نفسه، كثرة أمطار أو غلبة سيول أو ما شابه ذلك بسنن وضعها الله عز وجل، لكنها هذه السنن تظهر لنا قدرة الله عز وجل. مثل المرض، يعني هذا اللي يقول: يا أخي ما ليش نخاف؟ هذه سنن أو هذه قوانين الطبيعة. نقول: طيب إذا جاء مرض في البلد تخاف ولا ما تخاف؟ أو انتشر في مكان من هذا، تجد أول واحد يبادر إلى أخذ الاحتياط ولا لا؟ يعني لما أتت بعض الأمراض عندنا هنا كان بعضهم يدخل للمجالس بقناع على وجهه ولا يلبس قفازات، ليش؟ طيب الأمراض أيضا قوانين الطبيعة ولا لا؟ ما انتشار جراثيم أو انتقال العدوى، ويد أشرحها لك، نشرحها لك مثل ما تشرح لنا الزلازل والبراكين، ليش تخاف من المرض؟ ولا لا يا أخوان؟ نحن نعلم أنها سنن لكن فيها هلاك. طيب عن البعض يقول إذا كانت هذه يعني تقولون مصائب وكذا، طيب في زلازل تحصل في البحر ولا حد يدري عنها، أو تحصل ونعلم عنها لكن ما تضر أحد، نقول هنا لأنك ما فهمت. إحنا قلنا ما ينزل من الله عز وجل إما أن يكون تنبيه، وإما أن يكون عقوبة، وإما أن يكون رفع للدرجات، ولا لا؟ هذه الزلازل التي حصلت وعلمنا بها ولم يتضرر أحد من أي نوع؟ تنبيه، مثل الكسوف والخسوف. نحن نعلم أنها دورة القبر والكلام هذا كله وأنها سنن نعلم، لكنها تنبيه ولا لا يا أخوان؟ تنبيه لنا إذا كان الشمس دائما نراها مشرقة أو القمر نراه ساطعا ثم فجأة يتغير بالنسبة لنا ما اعتدناه من قوانين، هذا تنبيه لنا، هذا حس إيماني. ترى هذول اللي يجيك يقول لك عبارة عن، إذا شاف له فنان رسام يهتم بكل جزئية في الكون، كل منظر يعني يستشف منه ويأخذ منه المعاني والعبر، ولا لا؟ قال هذا يا أخي حسه مرهف. طيب إذا جاء للإيمان في حس إيماني يعظم على كل هذه الأحاسيس، حس مرهف. نحن نعلم أن الكسوف والخسوف لا تضر أحدا إلا بإذن الله، لا تضر، لكنها آية من آيات الله، فيها تنبيه، فيها تنبيه وتحذير أنكم هذا الدورة الشمسية والقمرية التي ترونها كل يوم تغير النظام، فانتبه. واضح يا أخوان؟ تسمحوا لي بس بمسألة لأنها هي تثار كثيرا وسألني بعض الطلاب فيها. مثلا أنا قلت أن المسألة نفسية، لكن لو نظرت لها من جميع النواحي ليست يعني هي واضحة. ولذلك لو شفنا إنسان مات مريضا واشتد به المرض نقول مسكين؟ ها؟ نقول مسكين ما يستاهل؟ ما يجوز. ها؟ أو إنسان نزلت به عقوبة كان نقول مسكين ما يستاهل؟ يا أخي هذا لو خرج من قبره، إن كان هذا هذه المصائب نزلت عليه رفعة لدرجاته، ماذا سيقول لك؟ بيقول لك من قال أني مسكين؟ أنا أتمنى أني أرجع وكما قال عمر وأقرض بالمقاريث، من وكلك تدافع عني؟ وإن خرج من قبره وإن خرج من قبره وكانت المصيبة عقوبة له يستحقها، طبعا هو إذا دخل قبره عرف الحق ولا لا؟ لو خرج لك ماذا سيقول؟ من قال لك أنني مسكين ما أستحق؟ لا، هذه ها. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. واضح يا أخوان؟ في مسألة يعني قلت لكم أنها نفسية يثيرها بعض الشباب، مثلا أول ما قامت الثورة في سوريا وإلى الآن نسأل الله عز وجل أن يلطف بهم، نشوف القتلى والأطفال يقتلون والنساء، فيسأل أين الله؟ يعني هذا المسألة العاطفية، هم في ابتلاء، أين الله عنهم؟ نقول أنت ما قرأت في حال الأنبياء كيف ابتلوا؟ الابتلاء سنة الحياة، وما يحدث في سوريا أو غيرها هذا من جملة الابتلاءات والمصائب، قد تكون هنا يوما وهناك يوما آخر، وهي لا تخرج عن هذه الأحوال الثلاثة، إما ابتلاء وإما عقوبة وإما تنبيه. واضح يا أخوان؟ والله عز وجل قادر على نصرهم، لكنهم أو لكننا جميعا في دار ابتلاء وامتحان. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم في دينه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.